الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث النبوي الصحيح. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، أهل المسجد في القرية أو في الحي في المدينة يجتمعون عليه بنسائهم وأطفالهم ورجالهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وذلك كل ليلة وطول العام. يوقفون دولاب العمل مع غروب الشمس، ثم يأتون إلى بيت ربهم ووليهم ومولاهم، فيجلسون بعد الصلاة كجلوسنا هذا، يقرؤون الآية ويرددونها ويتغنون بها حتى تحفظ، ثم يشرحها لهم المربي فيفهمون معناها، ثم يضع أيديهم على المطلوب منها، فإن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوا به وتحلوا، وإن كان أمرا عرفوه وعزموا على النهوض به، وإن كان نهيا علموه وعزموا على أن لا يغشوه ولا يأتوه، ولا يزالون كذلك حتى يصبحوا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو أراد أهل الأرض أن يكيدوهم ما استطاعوا، لأن ولاية الله كافية في وقايتهم وحفظهم. وقد قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم يبقى بينهم مظاهر الخلاف ولا الشقاق ولا النزاع ولا التعصب، لا للمذهب ولا للقبيلة ولا للحزب ولا للجماعة، أصبحوا كأسرة واحدة كما مثل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. وقال مرة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ومن أراد أن يعرف الحقيقة فليجرب، التجربة أكبر برهان، إذ ما نشكوه من الضعف والعجز والنقص، من الخلاف والشقاق، من الفرقة والنزاع، من الفقر والهون والدون، من الذل والمسكنة والتبعية والذلية للشرق والغرب، والله ما هي إلا نتيجة الجهل بالله وبمحابه ومصاقفه وبما لديه وبما عنده، نتيجة الجهل، الجهل الذي فرقنا ومزق قلوبنا وملأنا بظلمة الشرك والباطل، فوقفنا عن سيرنا ولصقنا بأرضنا، من ينقذنا؟ ما هي الطاقة؟ الطاقة الكتاب والحكمة. إما أن نخضع لله ونذل له ونسلم له القلوب والوجوه ونجتمع في بيته بنسائنا وأطفالنا ونبكي بين يديه وطول العام، وإلا الموقف الحالي كافي، لن نبرح من ذل إلى آخر ومن ضعف إلى ضعف أحببنا أم كرهنا. لعلي واهم، أما ارتفعت أمة الإسلام 3 قرون فلم تكتح العين الوجود بأمة أقدس ولا أطهر ولا أكمل ولا أطيب ولا أسعد من تلك الأمة؟ أريكم صورة وإلى لا؟ الآن المسلمون شبه مسلمين من أمثالنا، لا إسلام حقيقي، تسلط عليهم الصليبيون، 20,000 مرأة يلقونها في البحر، يبقرون البطون، يفجرون بالنساء، وهنالك في كشمير يفجرون بنساء المؤمنين جماعات جماعات كالكلاب والخنازير. هل فعل هذا مسلمون؟ أتحدى الذي يقول إن هذا فعله جيش رسول الله أو أتباعهم أو أتباعهم إلى 3 قرون. أيام كان الإسلام والإسلام والكتاب والحكمة، يقتلون صبيا لا شيخ كبير ولا متعبد في صومعتي ولا مرأة ولا، وإنما يقاتلون، لا يدون أن يقتلوا، يقاتلون ليخضعوا الضالين ليعودوا إلى الهدى فيكملون ويسعدون في الدنيا والآخرة. أين الصليبية واليهودية والمجوسية؟ أين الشرك والكافرون من الإسلام والإيمان؟ أبعد هذا نشك في ديننا ونحاول أن نتهرب؟ إذا لم نستطع أن نعود عودة صادقة، لا بالمال ولا بالسلاح، عودة فقط إلى الله، نطرح بين يديه ونفوض أمرنا إليه وندرس الكتاب والحكمة فنعلم فنعمل فنرقى فنكمل ونسعد. مبدئيا لا دين ولا درهم، ولا توقف مصنعك ولا مزرعتك، اعمل طول نهارك، جاء وقت المساء وقت الراحة والاستجمام وطلب التنفيس على النفس العاملة الشقية. أهل الكفر في الملاهي والملاعب، وأهل الإيمان في معارج الكمال بين يدي الرب تعالى، يجلسون يسألون ويستضعفون أمام الله ويمتطئون رحماته. ما نريد هذا، لن نظل إلا من هون إلى دون، والله الذي لا إله غيره. أحب العرب المسلمون أم كرهوا؟ إما وإما. وحر قلباه ممن قلبه شبه، لصقنا بالأرض وانتهينا، من يحركنا؟ متنا، القرآن هو الروح أبعدناه عن مجالات الحياة، القرآن هو النور أبعدناه من أمامنا، ونمشي في الظلام نتعشق ظلام الكفر والكافرين، كيف نحيا؟ بالأمس كانت الآية النورانية من سورة النساء، ما هذه الآية؟ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفا ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. تذكرون لما تلاها ابن أم عبد عبد الله بن مسعود على الرسول حيث طلب منه كيف كانت حال رسول الله؟ بكى بكى بكى ويقول حسبك حسبك. وقلت لكم أتحداكم أروني مؤمن الآن يقول لي يا عم يا ابني يا أخي اقرأ علي شيء من القرآن. ما رأيت إلا رجلا في حياة 70 سنة كان يجلس على شيخ من عظماء مشايخ التوحيد في الديار الجزائرية عامي، وكنت طفلا يأتيني المسجد ويقول أبو بكر اقرأ علي شيء من القرآن، وهو عامي والله ما يقرأ ولا يكتب، ويغمض عينيه يتربع ونقرأ وهو يبكي، واحد في 60-70 عاما. معناه أننا هاجرنا القرآن. أما ليالي الموت نعم يقرأ القرآن بأعلى أصواتهم. أماتونا بإبعاد الروح عنا، القرآن هو الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأبعدونا عن القرآن فهل أمتنا وضللنا؟ وما زلنا إلى الآن ما أفقنا ما صحونا، ما زلنا نائمين. والآن مع السنة لنسمع حديث البخاري. يقول صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أهل الجنة كيف أصبحوا أهلهم أهلها؟ بما تأهلوا لها حتى أصبحوا أهلها؟ تأهلوا لها بتزكية أنفسهم وتطهير أرواحهم. تأهلوها بالنسب بالحسب بالشرف بالمال بالعنترية والقوات. تأهلوا الجنة بأي شيء؟ أجيبوا بتزكية نفوسهم. طابت طهرت صفت أصبحت كأرواح الملائكة. هؤلاء يعرجون إلى السماء وينزلون بالملكوت الأعلى فأصبحوا أهلا لها. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. من أهل النار؟ هؤلاء بمتى أهلوا لها؟ بالشرك والمعاصي. اسودت نفوسهم خبثت أرواحهم أصبحت كأرواح الشياطين خبثا وعفنا ونتنا. إذن ينزلون ولا يعرجون، ما في إلا علو أو هبوط. أما الوسط انتهى الآن، انتهت هذه الدورة، قامت القيامة. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون يكذب. أعوذ بالله. الذي تحدث 23 سنة ليل نهار ما جربت عليه كذبة واحدة، والله تشك في حديث يقول ممكن ما هو صحيح. بل ها قبل الوحي والنبوة عاش كم سنة؟ 25 سنة ما كذب مرة ولا سجلت عليه كذبة واحدة. حتى تنزع من ذهنك الوساوس يخبر ماذا؟ يقول يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. وبعد قال ثم يقول الله تعالى، من الذي يتكلم؟ الله. من الله؟ خالقنا رازقنا خالق الضر والمجرة، من لولاه ما اجتمعنا ولا نطقنا ولا أكلنا ولا شربنا ولا كنا، أو كنا هكذا تلقائيا. ائتني بفنجان قهوة فقط تقول هذا وجد من نفسه، إبرة إبرة ما هو فنجان، فضلا عن البعير والجبال. ما أعمى الكفار وما أضلهم وما أفسد قلوبهم وعقولهم، وخاصة البلاشفة عملاء الماسونية، لا إله والحياة مادة، وسخ هذا الكلام، هذه عقول بشر. هذه كفار العرب كانوا أشرف من هذا النوع الهابط، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقول أبي خلقني، يعبثون أو اللات أو العزى. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا منك من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الخردل اللفت، وبذره أدق البذور أصغرها وأخفها، فلهذا عبر بذلك أبو القاسم. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيخرجون منها قد اسودوا، أصبحوا كالفحم كالحمم، سود تماما، ما تدري 40 سنة 100 سنة 1000 سنة وهم فيها لابثين فيها أحقابا، يمتحشون يحترقون يصبحون كالفحم. هؤلاء المؤمنون وفعلوا خيرا أيضا، أما الكافرون فلا خروج ولا نهاية لحياتهم. ما سمعتم آية الليلة في صلاة المغرب؟ لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون بها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والنذير الذي جاءهم أولا الرسول، وثانيا الشيب الأبيض، من بدا الشيب فيه جاءته النذر، استعد يا عبد الله راحل رغم أمك وأبيك، عجل. والذي ما شاب الليل غدا يشيب. قال فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الجنة، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ الفلاح يعرف هذا. إذن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تبارك وتعالى ماذا؟ أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من النار من إيمان. مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا، أي اسودت وجوههم ولحومهم كالفحم، فيلقون في نهر الحياة، نهر اسمه نهر الحياة، وفي بعض الروايات نهر الحيوان، تبهتم، ونهر الحياة والمادة واحدة، الحيوان مبالغة في الحياة، وإن الدار الآخرة له الحيوان. إذن كما فينبتون في ذلك النهر كما تنبت الحبة، الحبة البذرة، بذرة النباتات، لا يقال حبة قمح شعير، لا، حبة صغيرة، كما تنبت الحبة في جانب السيل في طرفه، في الماء تنبت. ألم تروا كيف أنها صفراء ملتوية هم ينبتون كذلك. ثم بعد ذلك أدناهم ينال مثل الدنيا مرة، يعطى كوكب كالكوكب الأرضي كله بساتين ونعيم مقيم. تتعجبون منا من يعطى مثل الدنيا 10 مرات؟ وإن عجبت فوقك المجرة، مجرة النجوم، لو تعد حصى الأرض يمكن، وتلك النجوم تعجز عن عدها، لو وزعت لوسعتنا وبقي منها، والجنة فوق هذا الكون 7000 سنة وزيادة. قولوا آمنا بالله. ومن ارتاب كوكب الشمس النار الملتهب أكبر من أرضك 1.5 مليون مرة. إذن قولوا آمنا بالله. قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أخرجوه منين؟ من النار. فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ بلى، نعم، استفهام تقريري هذا. هيا نتغنى بالحديث حتى نحفظ. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من نار من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، ثم يلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تنبت صفراء ملتوية. متى يتم هذا؟ متى يتم هذا العمل؟ يوم القيامة، يوم نهاية هذه الدورة، وتحول الكون إلى سديم وبخار كما كان قبل أن يخلقه الله. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. إن شاء الله حفظتم الشرح، يزيد في الحفظ وفي المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة، أهل الجنة هم الذين تأهلوا لها حتى أصبحوا أهلا. أنت متزوج عندك أهل، أنت متأهل، أنت مات متزوج ما عندك أهل، فكيف تأهلوا؟ بماذا تزوجوا؟ بماذا؟ بالإيمان وصالح الأعمال، زكوا أنفسهم وطهروها، فلهذا قالوا في أهل الجنة. قال: يدخل أهل الجنة الجنة، أهل الجنة هم الذين تأهلوا لها بالإيمان والعمل الصالح، حيث زكت نفوسهم وطهرت، لأن الإيمان والعمل الصالح وسيلة. الإيمان يدفعك على أن تتوضأ وتصلي وتترك الزنا والجرائم، والنفس تزكو وتطيب بالإيمان وصالح الأعمال. قال: والجنة هي دار السلام، اسمها دار السلام، إذ السلامة هي واقعها، لا مرض، لا هرم، لا عجز، لا كبر، لا موت، لا جنون، كل شيء فيه ما يؤذي لا وجود له، اسمها دار السلام. هل سمعتم الله يدعو إليها وإلا لا؟ أما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. أجيبوا، اغتسلوا من الأدران والأوساق وأجيبوا الجنة. هي دار السلام فوق السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن. اللهم اجعلنا من أهلها. وقوله: وأهل النار النار، أي ويدخل أهل النار النار. وأهلها من هم؟ هم أهل الشرك والمعاصي، أهل الكفر والمعاصي. الشرك والكفر واد واحد، والمعاصي معاصي الله والرسول، باستحلال ما حرم وتحريم ما أحل، بترك ما أوجب والإقبال على ما نهى وحرم، لنكون على علم. قال: وأهلهم أهل الشرك والمعاصي، الذين تدست نفوسهم بالذنوب والآثام، أما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، غطى بزنابيل الأوساق والأقدار الشرك والمعاصي. قال: والنار هي دار البوار، والبوار تعرفون بائعة التجارة، خسرت وإلا لا؟ ما هي دار الخسران؟ دار البوار. وهي دركات، ليست درجات جنة فوق أخرى، لا، نار فوق نار إلى أسفلها. والمنافقون وجماعة فرعون في الدرك الأسفل من النار، وهي سبع دركات: لظى، الجحيم، سقر، جهنم، النار، مذكورة في القرآن، سعير، الحطمة، سبعة درجة، دركة فوق دركة هبوطا، الجنة درجة فوق درجة صعودا. وهذا الشأن اللي يطلع واللي يهبط، الهابط دركات وإلا لا، والطالع درجات واحدة فوق واحدة. قال: والنار دركات وهي أسفل الكون. غمض عينيك، وضع رجلك رأسك بين رجليك، أفكر ما الذي تصل إليه تحت، كم مليون سنة هابط، إلى أين يقف عقلك؟ انتهى. لأن عقلك يا ابن آدم الذي تكفر به، عقلك محدود القوى، كسمعك، تسمع كميات كيلو، كم؟ 5 كيلو، 4 كيلو إن كنت. بصرك حاد حديد، تبصر كم؟ 40 كيلو، تزيد. طاقتك تحمل كم؟ 10 قناطير، تحمل طن وأطنان، ما أستطيع. عقلك وفهمك والله لا محدود، ما تستطيع أن تتجاوزه. فلهذا إذا أخبر الله والرسول بخبر ما تطيقه، قل آمنت بالله. قال: وهي أسفل الكون، وهذا يوم القيامة، حيث يبعث الله الخلائق ويحاسبهم على أعمالهم التي عملوها في دار الدنيا باختيارهم وإراداتهم. أما العمل الذي تكرم عليه ما يكتب ولا تتأثر به، والعمل الذي تأتي بدون اختيار ناسي ساهي ما يؤثر أبدا، سبحان الله، لا يؤثر على النفس بالزكاة والطهر أو بالدناء أو الخبث إلا ما فعلته بإرادتك الحرة وباختيارك، عدالة الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من، لمن يقول؟ للزبانية، جمع زاب، كم الزبانية؟ كم زبانية جهنم؟ 19 في صورة المدثر، 19 زاب. رئيسهم من هو؟ ما اسم رئيسهم؟ مالك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. بعد 1000 سنة يكون الجواب: قال إنكم ماكثون في أرض. 1000 سنة ينتظرون الرد، هم توسطوا لله بهذا الملك المسمى مالك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا. طلبوا الحياة والخروج من النار؟ لا، طلبوا الموت ظنا منهم أنهم إذا ماتوا استراحوا. بعد 1000 سنة يقول لهم: قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالبينات ولكن أكثركم لا يعلمون، أكثركم للحق كارهون. إيه هذا هو، والله لا أكثرهم للحق كارهون، أعوذ بالله من يكره الحق. ماذا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. المراد من مثقال حبة وزن حبة خردل لخفتها وصغارها، ما ألفت البذرة خفيفة حمراء لا توزن بشيء. والمراد من الإيمان هنا عمل صالح، الإيمان حاصل مؤمن ولكن لم يعمل من الصالحات سوى وزن حبة خردل، لأنه لو كان غير مؤمن لا دخل له بالجنة، لكن الإيمان وحبة خردل. يبارك الله هذه الحسنة كما قرأنا أمس، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال والمراد من الإيمان هنا عمل صالح، لحديث أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ضرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله قال أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ضرا، نظرا إلى آية النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها أي من النار قد اسودوا من حر النار ولهبها، وقوله صلى الله عليه وسلم فيلقون في نهر الحياة أي في نهر يقال له نهر الحياة، وفي لفظ الحياة فقط بدون تاء، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، والحبة بذول بقول كالخردل والسنار والجزر ذيك البذور الصغيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم ألم ترى أنها تخرج صفا ملتويا، هذا الاستفهام تقري أي نعم تخرج صفا ملتويا حقا. فحال من خرجوا من أهل النار كحال تلك النبتة، ولكن بعد ذلك يصبحون سعداء أفضل ممن سعد على وجه الأرض. فهمتم الآن الحديث؟ نعيد تلاوته، تأملوا. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منا وقد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، ألم تر أنها تخرج صفاء ملتوية. إذن حفظنا وفهمنا، يبقى بيننا من يجاهر ربه بمعصية يريد أن ينتحر يعني، ما يمكن. الآن إرشادات للمربي الذي يربي أهل بيته بهذا الكتاب، يأخذ بهذه الإرشادات كالذي يربي أهل المسجد كذلك. إرشادات المربي: أولا يا مربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوا، أول خطوة. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا ما يخفى، مفسرا ما غمض، حتى يفهم معنى الحديث، إذ لا فائدة في عدم الحفظ الفهم. ثالثا ذكرهم ونحن معهم بأن الدار الآخرة ما هي إلا جنة أو نار فقط، ما هي إلا جنة أو نار، وأن الجنة تورث بالإيمان وصالح الأعمال، والنار تورث بالشرك والمعاصي، تورث وإلا لا. أما قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، إبراهيم قال ربي اجعلني من ورثة جنة النعيم، أنتم تتوارثون بالنسب وإلا لا، والجنة تورث بالأنساب، كل الناس عبيد الله أي نسب، ما فيه ولد لله ولا أب ولا أخ ولا، إذن كيف تورث الجنة؟ بتزكية النفس وتطهيرها. زكت نفسك طابت طهرت ترفع إلى الأعلى، خبثت تهبط إلى الأسفل، ذي سنة الله. خامسا علمهم أن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلما من مات على الإيمان وليس له من عمل صالح إلا وزن ذرة فإن الله يخرجه من النار ويدخله الجنة فضلا منه تعالى ورحمة. أعطيكم علما آخر ولا لا؟ خير من 50 كيلو جرام ذهب، ثباتم. هذه العلوم المعارف والله لا تساوى بالذهب والفضة في العالم، ولن تجدوها في كليات الفلسفة والآداب ولا السياسة ولا التربية ولا المال ولا الاقتصاد أبدا. والناس عنها معرضون لأن أكثرهم للحق كارهون. المسألة، هل يتصور أو يعقل أن عبدا آمن أو امرأة آمنت ويعيش 40 و50 عام و60 سنة وما يعمل إلا مثقال ذرة؟ ما هو معقول أبدا. إذا حل الإيمان القلب وعمره أصبح عبد الله يمشي على نور من ربه، كيف لا يعمل من الصالحات إلا مثقال ذرة؟ هذا فقط يتصور من كافر مشرك ملحد قبل أن يموت بدقائق عرف قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. تبهتم؟ ثم أعطى صدقة أو قال الكاس الفلاني لفلان ومات، هذا الذي تصور معه. فلهذا من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى لا تفهم أنه يوجد عبد آمن بالله ولقاء الله وما عند الله ويعيش على السكر والخمريات والزنا واللواط والجرائم. ما آمن، ما عرف. يستطيع من يعرف أن النار تحرق يجعلها في جيبه؟ كيف يمكن هذا؟ فلهذا هذا من باب الفرض والتقدير. لو أن عبدا مؤمنا وما قدم من الصالحات سوى وزن قليل، الله لعدالته ورحمته ما يحرمه تلك الحسنة، يضاعفها ويدخله الجنة بإيمانه. هل فهمتم هذه؟ والآن مع أسئلة المستمعين. تعاني من مرض في ظهرها وقد لا تستطيع الوضوء بالطريقة المناسبة، فما هي أفضل طريقة للوضوء وأداء الصلاة وهل الطهارة واجبة في حقها؟ هذه أسئلة مضاعفة. تقول امرأة مريضة بظهرها تعجز عن الوضوء على حقيقته، فالجواب تتوضأ كما تستطيع، متكئة جالسة، ما استطعت تتوضأ تتيمم بالتراب أو بحجارة تمسح كفيها بسم الله على التراب أو حجر وتمسح وجهها كذا وكفيها وتصلي. الطهارة نعم شرط في صحة الصلاة، لكن إن عجزنا عن طهارة الماء لمرض لعلة لعدم قدرة لانعدام الماء أعطانا الله البديل التيمم، تضع يديك بسم الله على الأرض وتمسح وجهك وكفيك حتى ذراعيك ما تمسح ولا رجليك ولا رأسك، انظر التيمم بسم الله وصلي. إن كنت لا تقدر على استعمال الماء أو ما وجدت الماء، وإن قلت أنا نمسح ذراعي امسح، مسح ابن عمر قبلك. هاتي. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ ما حكم إسفار الثوب؟ كن بالله، أنا رأيتم ثدي عنقي أذني، إذا أنا متحجب وإلا لا؟ حرام علي أن أتحجب، أعوذ بالله. الفحول يتحجبون، انعكست الآية إذن، فهي تظن أنها متحجبة إلى القمة، إن لم تحجب محاسن وجهك ما تحجبت. والآن قطعة سوداء بريال تضع على وجهها وتمشي كاللبوءة ولا حرج، توصل البيت تحطها طارقة. أسألك بالله ما الذي يؤذيها إذا وضعت هذه الخرقة بريال على وجهها سوداء؟ تصاب بالحمى، بالهواجس، أي شيء يصيبها؟ فقط لا تؤذي المؤمنين، وإذا مروا بها ينظرون إليها فيهلكون. ولكن هبطنا من يرفعنا؟ كتاب المسجد وبيت المسلم، عودة إلى الكتاب والحكمة، والله لا طريق إلا هذا. ولا تلوم أحدا ما عرفنا. هات يا بني. جزاكم الله خير. سائل يسأل الشيخ عن حكم وضع شال أو ثوب ليس مخيطا فوق ملابس الإحرام اتقاء من البرد. محرم ليالي باردة كهذه وضع على إحرامه ثوب غير مخيط، بطانية، غطاء، لحاف، يجوز. المهم لا يكون مخيط يدخل في يديه كالثوب فقط، يتلف فيه ولا حرج، ولا يغطي رأسه. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يا شيخ عن حكم سماع الأغاني. سائل يسأل حكم سماع الأغاني، ما زلنا نغني؟ ظننا انتهينا، ما زلنا نغني. اسمعوا، أما أن يسمع الفحل، تعرفون الفحل مثلكم، أن يسمع الفحل صوت امرأة ما هي بأمه ولا أخته ولا مملوكته، يسمع صوته ويتغني، هذا حرام حرام حرام، ولا يحل أبدا. تبهتم؟ أن تسمع امرأة محتجبة تتزوج وتلد، أن تسمع صوت فحل كعبد الوهاب يغني وتسمعه، حرام في حرام في حرام. ما عدا هذا في انفراج، راجل يغني وراجل يسمع صوته قد يتأثر ببعض كلمات تسيء إليه وقد لا يتأثر. مرأة تغني مع مرأة شأنها، قد يرتكب ترتكب إثما إذا انفعلت بذلك الباطل. نعم، على شرط أن لا يكون الأغاني داعية إلى الفجور، محركة للغرائز، مهيجة للنفوس، يكون بالكلام الطيب ويتغنى به فلا حرج. هل فهمتم هذه الفتية؟ أقول لا يحل لمؤمن أن يسمع صوت امرأة تغني وهي ليست زوجته ولا أمه ولا جاريته، والتغني بالكلام الطيب. ولا يحل لامرأة أن تسمع أجنبي وتتلذذ بصوته، هذا الحكم بإجماع. يبقى إذا الرجل غنى مع الرجل، المرأة مع المرأة كالعرس، إذا كان الكلام طيبا فلا حرج.